بشرط لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. نعم. ويشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. نعم انتهى الكلمه. وان جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بألف صح في انا المسلم. عندي بمئة. عندك ايه انسب لكم؟ نعم الانسب بمئة في تفصيل. اي نعم في تفصيل. ها في تفصيل؟ ما في تفصيل أبدا، لكن لا ألف ولا مئة. لا على كل حال قال زوجتك بنتي وبعتك داري بمئة يصح ولا يصح؟ يصح، وتكون المئة عوضا عن المبيع وصداقا للمرء. نعم صح. صحة النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض. وفي البيع وجهان وإن جمع الصواب الصحة. الصواب الصحة، لكن لو طلق قبل الدخول سوف تستحق المرأة نصف المهر، فكيف نعرف؟ يقصد يعني يؤتى بناس على الخبرة ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه المرأة ويقصد العوض على ذلك. وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. الصحيح أنه يجوز وتفرق الصفقة. خلاصة هذا الفصل أنه إذا جمع بين عقدين فإن الجمع صحيح إذا لم يكن بشرط، وإذا كان بشرط فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح ما لم يتضمن محذورا شرعيا. فإن تضمن محذورا شرعيا بأن قال بعتك بيتي هذا فقال اشتريته منك بمئة بشرط أن أقبضك كذا وكذا، وكان ثمن البيت أكثر من قيمته الحقيقية، فهنا نقول إنه ربح في قرض فلا يجوز. نعم أجل الأسئلة. هو من اللي حدد الشيء في أسئلة ولا لا؟ طيب نعم. قمغا وعصيبا صفقة واحدة. نعم. صفقة العصيبة صفقة القمغ. نعم. ونقدر القمغ عصيبا ثم نقص الثمن على ذلك. نعم. فلماذا لا يقال لنا يعني نبقي القمغ على ما هي عليه ونقدر ثمنها قمغا عند من يبيعها في أهل الذمة؟ لا ما يجوز. لأن البيع على مصر. شرعا. قد يكون توقف الثمن كبير جدا. البيع الآن على مصر. ولا يمكن أن تقدر القيمة على أنها خمر. ما في شك، لكن ما نعتبره خمر. كل شيء محرم فإنه لا يجوز اعتباره، حتى الأمة مثلا لو أن إنسان قتل أمة غير مغنية وأمة مغنية، هل نقوم على أنها نقوم قيمتها على أنها مغنية ولا غير مغنية؟ غير مغنية. فكل ما زاد بوصف محرم فلا عبرة به. فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو كان كيف معلومة؟ هما باعه بثمن واحد باعتبار النص، والعبد بينهما باعه بمئة، عبد لهما باعه بمئة وهما فيه أنصاف، هل الثمن لكل واحد منهما معلوم؟ كم؟ إيه؟ تمام. ولو كان لكل واحد منهما قفيز أو كان من جنس واحد وكان بدون أو نعم وكان هذا الصواب نعم ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة فباعهما في الألف مثنى إيه عندي فباعهما بالألف فباعهما ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعهما مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة أو وكل رجلا فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو ضربه ويحتمل أن يصح كما لو صار كما لو صرح به تصريح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد هذا هو الصحيح الاحتمال الثاني هو الصحيح لأنه ما في جهالة يعني إذا غاية ما هنالك إذا لم يصطلحا أن يؤتى بأهل الخبرة ويقال كم تقدمون عبد فلان كم تقدمون عبد فلان لماذا إذا كان ثمن العبدين 10,000 وقالوا نقدر عبد فلان 10,000 وعبد فلان 8,000 الجميع 18,000 فهل نقول إنهما يقتسمان 10,000 سواء أو من عبده قيمته 8,000 ينقص مقدار العشر وهل مجرى فالصواب أن ذلك أنه يجوز أن يبيع عبديهما بثمن واحد ثم إن اصطلحا فيما بعد فالأمر إليهما وإن لم اصطلحا فإنه يقسط الثمن على قيمة العبدين نعم. قول الفقهاء أن كل قرض جر نفعا فواربا في كل الأحوال شيخ. نعم. في كل الأحوال. هنا. مثلا بارك الله فيكم. هو قول الفقهاء وفي حديث لكن ضعيف لكن معنى يقتضيه لأنه لولا قصد الإرفاق والإحسان في الفقر لكان حرام لأني لو بعت عليك درهم بدرهم تعطيني إياه بعد أسبوع مثلا يجوز. لا يجوز القرض إذا أقرضت كذا وتبقى 10 سنوات ما يجوز لكن الشيخ أقرضني رجل مثلا وأنا أعمل في دارة مثلا أو كذا وتباع كجمعية مثلا وتباع هذه البضاعة بثمن رخيص فأنا من باب مجازاته على فضلي وخيره أبيع له هذا وهو يباع بنفس الثمن ما في بأس ما دام أنك تبيع كما يبيع الناس تبيع على الناس تبيع عليه كما تبيع على الناس لكن أبيع للشيخ هذا البضاعة و الناس يعني ليس كل احد يستطيع شراء هذه البضاعه كيف مثلا كسيره او زهان مثلا على البضاعه وكذا انا اتيه بها يعني انتهوا بذلك يعني ما انا بدل ما تاخذها الى الدكان تاخذها بيدك تروح للبيت يعني مثلا لا اعتمد

فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وهذا واضح أنه يصح، الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم، واضح. وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ أو استثنى اليد بعضدها أو استثنى الرقبة أو استثنى الألية فهو جائز. الجلد حساب الجلد يظن يصل حاله جاسوا يلا محجوب نجا جاء ما لدخل أنا لا أتدخل. لا إيش؟ لا أتدخل في موضوع الأسئلة. عجيب. طيب ماخذ ها وش السؤال؟ قوله من باع دارا إلا ذراعا وهم يعلمان ذراعي أو ذرعاتها لا أجل، فإن أنه مساعد هنا. كيف يكون ذراع مساعد دارا؟ هم يبع شرهم وباع عليه ذراعا منها كأنه باعه وشر. على هذا يأخذ أي مكان؟ يأخذ أي مكان؟ نعم ما المعين لا ولا يعني ممكن مكان إذا قسمت، يعني لو فرض أن في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد يأخذ قيمة نصيبه. الشيخ إذا أخذ هذا الكلام مؤلفه يقول ذراعا حر وحد، لا ذراع هذا في المقدار، ولهذا اشترط أن اشترط أن يعلم مقداره. ذراع لازم يعلم المقدار، لو قال ذراع من هذه الدار ما صح، يعني هذا على كلام المؤلف. والصواب انه اذا قال ذراعا من الدار معين حدد محله انه صحيح. لا اله الا الله. مثل هذا انسان عنده دار ذرعها خلها ارض ذرعها 10 ذراع وباع عليه ذراعا منها، فهمت؟ ويعلمانها 10 يصح. لماذا؟ واحد من 10 فيكون العشر، تمام. باع عليه ذراعا من هذه الأرض وهما لا يعلمان ذراعته، يصح ولا يصح؟ لا يصح على رأيه، أما على رأي المؤلف لا. هذا كقفيز من صبرة، القفيز من صبرة مر علينا أن مذهب أنه لا يصح، وأن الصحيح يصح. الذراع من أرض غير معلومة الأذرعة كالقفيز من الصبرة التي لا يعلم قفزانه، واضح. وعلى هذا فإذا باعه هذه الصبرة إلا قفيزا منها وهما يعلمان قفزانها يصح ويكون النسبة، واضح. لا ما هي مشكلة. نعم أمه نعم يصح. اي نعم نعم لا شات من قطيع ما يعلم الشات اليبي ما ماذا، يمكن ياخذ احسن شات ويمكن ياخذ قليل ما يعمل فيكون مجهولا. لا اله الا الله اللهم صل على محمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الثنيا: وان باع حيوانا ماكولا وشربا. القاعده في باب الثنيا قبل ان نبدا ان يكون المستثنى ايش معلوما، سواء علمت نسبته الى المستثنى منه ام لم تعلم. فمثلا اذا قال بعتك هذه الصبره من الطعام الا قفيزا يصح ولا يصح؟ على القول الراجح يصح، لأن القفيز معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الثنيا: إلا أن تعلم. بعتك هذا القطيع إلا شاة منه، في التفصيل إذا كانت الغنم متساوية القيم فالاستثناء يصح لأنها معلومة كذا، وإن لم تكن متساوية

ها؟ إيه عندك ويحتمل؟ يحتمل كلام أحمد عندك؟ اقرأ. لا أحمد تصحيح. نعم لا ما يجوز ما يجوز لأن لا يتجسر ناس على هذا الشيء ومشكل مشكل إذا استثناها وصارت صغيرة مشكل ما يفعل نقول إذا كنت راضيها فإذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمة. نعم نعم نعم الحمل منفصل مو من الكبد من الأجزاء فالحمل لا بأس على قول الراجح يصح أن يستثنيه لأنه كأنه باعها على أنها حائل. اللبن بمعنى أي يعني مثل لو باع شاة اللبون واستثنى اللبن الموجود الآن لا بأس. نعم لإيش سبق الكلام عليه في باب الإجارة الضال مدين ما حضرت. نعم. وإن باع المشتري العين صحة وتكون من إيش لا تقول مؤجر قل إذا أجر الباع الباع ما في ما في عقد على شيء معين حتى نقول بربح أو بغير ربح الباع استثنى المنفعة فقط بدون تعويض. نعم. وإن باع المشتري العين صح وتكون منفعة مستثناة في يد المشتري فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة. هذا واضح. ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. من ذلك أن يقول مثلا بعتك بيتي بمئة ألف على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا. هنا المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلوم لا صح. والصحيح أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى بأن يقول استثنيت سكناه حتى أجد بيتا في خلال سنة فهذا لا بأس به لأن أكثر ما عند المشتري أن يسكن هذا إيش سنة فإذا وجد بيتا قبل السنة انتهت مدتك الاستثناء. نعم. باب الشروط في البيع وهي على أربعة أضرب. طيب صار استثناء البائع وطأ الأمة المبيعة لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا باع انتقل الملك لمن؟ إلى المشتري. والله عز وجل يقول والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهنا انتقل الملك عنه فلا يصح. نعم. باب الشروط في البيع وهي على أربعة أضرب أحدها يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. لدينا شروط يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروطا في شيء. فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين. الأول شروط الشيء تتوقف عليه صحته والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه في من شرط له ذلك الشيء. فرق واضح ولا غير واضح؟ طيب شروط الشيء تتوقف عليه صحته فمثلا نقول شروط البيع ثمانية إذا فقد واحد منها لن نصح البيع. الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته فلو اشترط